ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات. هذا إجمال فصله بقوله: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. تقييدهما يدل على أن ما عداهما كان يفعله في المسجد، وكذلك قوله: وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، لم يقيدهما، مع أنه كان يصليهما صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، وكأنه ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته. فيكون قوله 10 ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم. ولمسلم، أي من حديث ابن عمر: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين هما المعدودتان في العشر. إنما أفاد لفظ مسلم خفتهما، وأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر سواهما، وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقد جاء في حديث عائشة: حتى أقول أقرأ بأم الكتاب، يأتي قريبا. والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلوات، وقد قيل في حكمة شرعيتها: إن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما فرط فيها من آدابها، أو لما فرط فيها من آدابها، وما قبلها كذلك، وليدخل إلى الفريضة وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قلبه على فعلها. قلت: أي الشارح. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. انتهى. وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها. وقوله في حديث مسلم: إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه، قد يستدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر، وقد قدمنا ذلك. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فصله بقوله: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعل في المسجد، وهذا ليس صراحة، لأنه هو نفسه بين في الركعتين ركعتي الفجر أنهما كانت في البيت، قيدهم بذلك. فلا يعني أنه لما ذكر ذلك ولم يقيد أنه أراد الإطلاق، لأن عندنا الأصل في الصلاة فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فتقييده هذا يعني الأصل فيه حتى يقول ركعتين الفجر فعلهما كذلك، لأن ما قال في بيته، لكن لما كان الهدي أن الركعتين لا يصليهما قبل الفجر يفعلهما في البيت هو قيد. وكذلك الأصل فيه تمضي هذه النوافل كلها، وليس في ذكره في بيته دلالة أن الركعات الأخرى كان يفعلها في المسجد، هذا يعني ليس به ذلك. ولهذا قال قيدهم قيد نعم تقيدها، يدل تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله في المسجد. وكذلك قوله وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح ولم يقيدهما، مع أنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني كان لابد أن يمضي ويقول أنهما ماذا في المسجد، لأن قيد فقط ركعتين بعد المغرب وبعد ماذا بعد العشاء في البيت. لكن لما كان من هديه أن ركعة الفجر لا يصليهما أو ركعتين قبل الفجر يصليهما في بيته قيدها بأشياء أخرى. وكذلك يقال في النوافل الأخرى كذلك كان يفعلها في بيته، إلا قد يكون رآها لحاجة أو غير ذلك، قرأ فعل ذلك لحاجة النبي في المسجد. قال رحمه الله تعالى مع أنه كان يصليهما صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، وكأنه ترك التقييد للشهرة ذلك من فعله. وكذلك نقول فكأنه ترك التقييد لأفعال ذلك لشهرة ذلك في بيته، وما ذكر بعد العشاء وبعد الصبح بعد المغرب في بيته إلا لما كان الوقت قصيرا يدخل فيه البيت يخرج، قال في بيته بيانا أنه ما صلى ثمة والعشاء كذلك، يعود إلى بيته بعد ذلك مباشرة ولم يقيم. نعم متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، فيكون قوله 10 ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم، يعني 10 ركعات في اليوم مقصود بها، ليس كل 10 ركعات فقط وإنما في كل يوم 10 ركعات. ولمسلم أي من حديث ابن عمر كان إذا طلع الفجر لا يصلي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين خفيفتين هما المعدودتان في العشر، وإنما أفاد لفظ مسلم خفتهما، وأنه لا يصليهما بعد لا يصلي بعد طلوع بعد طلوعه سواهما، وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقد جاء في حديث عائشة حتى أقول أقرأ بأم القرآن أم الكتاب يعني أم لا، يعني حتى تشك هي هل قرأ الفاتحة أم لا، ناهيك عن ما هو زيادة عنها، مع ورود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ماذا، قل هو الحد، قل فرب الفرق، يعني كلاهما، إذن قل غير الكافرون قل هو الله أحد، هذا يعني لخفة ذلك في هذه الصلاة. طيب قال رحمه الله تعالى وإنما أفاد لفظ مسلم خفتهما، وأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر سواهما، وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقد جاء في حديث عائشة كذلك حتى أقول أقول أقرأ بأم الكتاب يعني قريبا أم لا، في رواية أخرى أم لا. والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلاة، وقد قيل في حكمة شرعيتها إن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما فرط فيها من آدائها، وما قبلها كذلك ليدخل في الفريضة، وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قبله. ولكن جاءت النصوص مبينة، من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة، إذن ترغيبا لهذا للحصول على هذا الأجر ولا جبرا، وإنما الجبر ذكره الله وذكر في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله رحمة بالعبد بعدما يبني له بيت في الجنة، كذلك هذه النافلة تجبر له ماذا صلاة النافلة. ولهذا لما قال الأعرابي لا أزيد على ذلك ما قال له فإن هذه الصلاة تهيئك لماذا لأداء الفريضة وإن هذه الصلاة تجبر، قال والله لا أزيد على ذلك، قال أفضح إن صدق يعني إن فعل ذلك. قلت قد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم من حديث تميم بن الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكة انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، يعني كل عمل من الأعمال الذي يفعله ما أوجبه الله على العبد إذا فيه مع هذا العمل نوافل من فضل الله ومن كرمه على عباده أنه يجبر هذه الفريضة بما فعل من نافلة، وهذا فضل من الله وتكرم. انتهى. وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها. وما حكمة شرعيتها؟ كما قلنا من صلى لله في اليوم 12 بنى له بيتا في الجنة، وهذا ترغيب لفعل الأعمال، وهو داخل عموم الذي ذكرناه: أعني على نفسك مال بكثرة السجود. وقوله في حديث مسلم إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قد استدل به أو استدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر، وقد قدمنا ذلك، وهو كذلك، يعني كأنه لا توجد نافلة لهذا إلا من دخل يصلي تحية المسجد، وأما من كان في المسجد وأذن مؤذن لا يتنفل بعد ذلك. وقعت قصة ظهر لي مع سعيد المسيب، ولا أدري من هو، أحد من التابعين، ها؟ مع سعيد المسيب جاء رجل فقام يتنفل بعد الفجر، قال وتفعل هذا؟ قال هل لا يحاسبني على الصلاة أصليها؟ قال يحاسبك على مخالفة الهدي. وهذا جواب جميل جدا ودليل على فقه الرجل وتمسكه بالسنة. قال يحاسبك ليس على الصلاة تصليها وإنما على مخالفة الهدي. فجواب الثاني كان جواب عام: أيحاسبنا الله عن صلاة تقرب بها إليه؟ ولما كان خير الهدي هدي محمد قال يحاسبك ماذا؟ على مخالفة الهدي. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. تفضل. نعم. ليش مقصود بتخفيف القراءة؟ شو؟ تخفيف. القراءة والركوع والسجود تابع لها، كل يكون تابع. خلق أم القرآن. نعم. حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. أي. المقصود بتخفيف القراءة. هي تخفيف القراءة ويتبعها، إذا خفت القراءة يخف الركوع، يخف السجود يخف الركوع، لأنها ركوعه وسجوده وقراءته متقارب. قريب من السواء. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما مثنى، وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرها، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها أربعا متصلة. ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي في الشمائل وابن ماجة وابن خزيمة بلفظ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، وحديث أنس أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. أخرجه الطبراني في الأوسط. وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليها. وعنها أخبرت عائشة وتارة يصلي ركعتين، وعنهما أخبر ابن عمر. نقول رضي الله رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه مسلم. لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة، وعلمتها كذلك من ذكرناه سبع ماضي من حبيبة لما قالت من صلى لله أربعا قبل الظهر. إذن لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما مثنى. والظاهر أن عبد الله بن عمر وصل له ما وصل إليه من خبر، كأن هذه الأفعال كانت تفعل ماذا في البيت، فما وصل له إلا ركعتين. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها أخبرت خبرا يقينا، فقالت أن النبي لا يدع لا يترك أربعا قبل الظهر. فدليل على ماذا؟ ليس على اختلاف تنوع، وإنما على دوام الفعل. يعني من قول عائشة رضي الله تعالى كان لا يدع أربعا قبل الظهر فيها دلالة واضحة أنها تذكر أن فعله هو على الدوام أربعا أربعا، ما حديث أم حبيبة وترغيبها. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما يحدث بما أخبره، وكأن الخبر الذي جاء به هو عن حفصة أخته، حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقصت ما رأت ثم حكت. عائشة تبين ذلك، هم حبيبة تبين ذلك، والنصوص الأخرى أربعا قبل الظهر كثيرة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربعة، هذا لا يتنافي أن الركعتين من الأربعة، وإنما قول عائشة يداوم ليس فيه دليل على اختلاف ماذا تنوع زيد النصوص الواردة في الترغيب في الأربعة قبل الظهر، تدل على أن المطلوب هو الأربعة والنبي فعل ذلك. نعم. وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرها، يعني وصل إليه الخبر من غيرها، وهو أخته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما أربعا متصلة، ويؤيد هذا حديث أربعا متصلة أو غير متصلة، لأن هذه الحديث هذه ليس فيها الاتصال وعدم الاتصال، صلى أربعا فالباب مفتوح. يعني حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي في شمائل وابن ماجه وابن خزيمة بلفظ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم. شيخ ناصر يحكم على ليس فيهن تسليم بالشذوذ، هذا تفتى أو الحديث بالضعف يعني، وهذه الرواية ليس فيها بالشذوذ على ما أظن، يحسنهم دون زيادة، دون هذه الزيادة ليس فيهن تسليم. أين تفتح له لهن أبواب السماء. وحديث أنس أربعا قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربعا بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر، وهذا ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط. وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، أربعا وليست ست، يعني أربعا بما حدثت عائشة وعبد الله بن عمر، اقتصر على ماذا؟ على ركعتين من أربعة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة تارة ويقتصر عليها وعنها أخبرت عائشة، وتارة يصلي ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر. وما دامت عائشة قالت كان ماذا؟ لا يدع أربعا مع الترغيب في الأربعة قبل الظهر، دليل على أن النبي كان يفعل ذلك، وأن عبد الله بن عمر أخبر بالركعتين فقط ولم يخبر بالأربعة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال الشارح رحمه الله: وعنها أي عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. تعاهدا أي محافظة، وقد ثبت أنه ما كان يتركهما سفرا ولا حضرا، وقد حكي وجوبهما عن الحسن البصري. ولمسلم أي عن عائشة مرفوعا: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه أريد بالدنيا الأرض وما فيها، أثاثها ومتاعها. وفيه الترغيب في فعلهما، وأنهما ليستا بواجبتين، إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. تعاهدا أي محافظة، وقد ثبت أنه كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا، وقد حكي وجوبهما عن الحسن، وهذا بعيد. ولمسلم أي عن عائشة مرفوعة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أجرها خير من الدنيا، وكأنه أريد بالدنيا الأرض وما فيها وآثاثها ومتاعها. وفيه دليل على الترغيب في فعلهما، يعني كونه على، يعني هذا ناس كم يصلي وركعتين ولا يرون هذا ما هذا الفضل، لا يرون هذا الفضل في قال الدنيا، يعني كما جاء في الحديث: منذ أن خلقت إلى ما إذا أفنيتها مش متاعها وذهبها ودنيا خمسة. فقيمة هذه ركعتين شيء عظيم عند الله عز وجل. لكن لما كانت الدنيا هي الدنيا ودنيئة والناس نزلوا في خستهم ودناءتهم فأصبحت الدنيا أفضل لهم من المال. يعني هذا لدناءتهم أفضل مع الدنيا فأصبح تدنوا فأصبحت رؤيتهم ماذا؟ متدنية فاقطة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسمو ونعلو لنرى فضل هذه العبادات. هذه إذا كان ركعة الفجر لوحدها لها هذا فضل خير من الدنيا كامل وما فيها. فهذا فضل من الله سبحانه عز وجل علينا وعلى عباده المؤمنين. قال ركعة الفجر أجرهما خير من الدنيا وكان وليد بالدنيا الأرض وما فيها وأثاثها ومتاعها. وفيه دليل على الترغيب في فعلهما وأنهما ليست بواجبتين إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب فعلهما وليس يعرف الوجوب بالعقاب وبالعذاب وغير ذلك وإنما يعرف بأشياء أخرى. نعم محمد شيخ عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع نعم مطلقا فطر حلف هو ذا يعني كما قلت الفجر كلهم لا ذكر قليل من رواتب لما قال لا يدعهما أي هذا ذكر هي هنا. شوف الآن لو كان تنبهت ما كنت تسأل هذا السؤال في بيتك. لا السؤال لو تنبهت للفظ الحديث فأنا أقول لكم دائما انظروا إلى لفظ الحديث تخرج من إشكالية. اقرأ وشوف وخرج من إشكاليتك وحدك وخرج من زمرة الفقهاء خليك مع المحدثين. ها هو قال أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر أشد تعهدا لجد شوية هذا كان لا يدعو في الرواية الأخرى فهمت الآن. وهذه ماذا أشد تعهدا متفق وركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها. قال تفضل شيخ في رواية أخرى عند ابن خزيمة بلفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. قال المصنف رحمه الله وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. قال الشارح رحمه الله وعن أم حبيبة أم المؤمنين تقدم ذكر اسمها وترجمتها. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته. كأن المراد في كل يوم وليلة لا في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي. بني له بهن بيت في الجنة ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي. رواه مسلم. وفي رواية أي لمسلم عن أم حبيبة تطوعا تمييز للاثني عشر زيادة في البيان وإلا فإنه معلوم. وللترمذي أي عن أم حبيبة نحوه أي نحو حديث مسلم. وزاد تفصيل ما أجملته رواية مسلم أربعا قبل الظهر هي التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق وركعتين بعدها هي التي في حديث ابن عمر وركعتين بعد المغرب هي التي قيدها حديث ابن عمر في بيته وركعتين بعد العشاء هي التي قيدها أيضا بي في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر هي التي اتفق عليها ابن عمر وعائشة في حديثهما في حديثيهما السابقين. وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقة. ويحتمل أن المراد أربعا منها الركعتان الذي مر ذكرهما حرمه الله على النار أي منعه عن دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى تنتج 10 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. ولمسلم وفي رواية تطوع، وللترمذي ونحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وعن أم حبيبة أم المؤمنين تقدم ذكر اسمها وترجمتها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، كأن المراد في كل يوم وليلة، لا في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي، بني له بهن بيتا في الجنة. أما الحديث فهو على خلاف ما قال الشارح، فهذا يبنى له بصلاتها ولو في يوم واحد، لأن الرسول قيد من صلى في اليوم 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا والجنة، يعني في ذاك اليوم. وكلما تكرر الأجر والبيوت، ومن ثم يتكرر النساء تكون بيت امرأة، وهذا فضل الله عليكم لما قدر يزيد عددهم سادة، لعل ذلك يكون فضل الله عليكم. إذن كل يوم عندك بيت في الجنة، وشوف رغبتك أنت يعني. إذن فهذا الشرح للبؤان المصنف رحمه الله ذهب بعيدا، قال كأن المراد في كل يوم في كل يوم وليلة، لا في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي، بني لهن به بيت، يعني في اليوم الواحد والليلة الواحدة متتالية، فصلى بنى الله له بيتا في الجنة. ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي رواه مسلم، وفي رواية أي لمسلم عن أم حبيبة تطوعا، تمييز لاثنتي عشرة زيادة في البيان، وإلا فإنه معلوم. تذكره من قبل وش قال من قبل؟ قال لعلها فريضة وعلها كذا، وهذا هنا لازالش إشكالية. وللترمذي عن أم حبيبة نحوه، أي نحو حديث مسلم، زاد تفصيلا ما أجملته رواية مسلم. 4 قبل الظهر هي التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق، وركعتين بعدها هي التي في حديث ابن عمر، وروى حديث عائشة كذلك، وركعتين بعد المغرب التي قيدها حديث ابن عمر في بيته، وركعتين بعد العشاء التي قيدها أيضا في بيته، وركعتين بعد صلاة الفجر هي التي اتفق عليها ابن عمر وعائشة في حديثيهما السابقين. والخمسة عنها، أي عن أم حبيبة، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، يحتمل أنه غير الركعتين المذكورتين سابقا، ويحتمل أن المراد 4 فيها الركعتان اللتان مر ذكرهما، حرمه الله على النار أي منعه من دخولها، كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه حرم عليه. وهذه مقصود به الآن، هذا مطلق وجميع الوجوه ممكن تدخل فيه. كما هنا لما قال 4 قبل الظهر و4 بعدها، قد تدخل ركعتين بعد الظهر إذا صلى ركعتين الراتبة ثم أضاف إليها ما ركعتين أخريين، ممكن يحصل على هذا الأجر المذكور. 4 قبل الظهر، لأن هذه 4 قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة، في هذا النص لبين ماذا؟ حرمه الله على النار، فهمت الآن؟ وكذلك 4 قبل الظهر بعدما تزول الشمس، ما تدفل بها؟ يريد أن يرفع له عمل صالحا. فهذا الإطلاق قد يشمل هذه الأجور كلها في صلاة واحدة، بدون أن تجمع النيات، لأنه أطلع وقال 4 قبل الظهر، عبادة واحدة تعددت فضائلها، تعددت هذه العبادة، قد تحصل على هذه الأجور جميعها، لأن قال 4 قبل الظهر، صح ولا لا؟ مع 12 ركعة هاي قدرت بين في الجنة عرفتها 12 وحدها، 4 قبل الظهر مع 4 بعده، هاي جبت لها كذلك 4 كذلك حصلت، لأن قبل الظهر هي قبل الظهر، ثم 4 بعد الزوال هي قبل ماذا؟ قبل الظهر. وهذا فكل هذه الأجور ممكن أن تشتمل ويحصل عليها الرجل، ويكون له هذا الفضل العظيم في هذه 4 قبل الظهر والأربع بعدها. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعدها: يحتمل أنها غير ركعتين المذكورتين سابقا، ويحتمل أن المراد 4 فيها الركعتان اللتان مر ذكرهما، حرمه الله على النار، أقصد به إما ابتداء وإما الخلود فيها، لأن جاءت النصوص واردة الأخرى وإن منكم إلا واردها، لأن النبي قال بحضرة عفصة إيش قال؟ لن يلج النار أحد بايع بيعة الرضوان. فقالت كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها. فقال الرسول بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني هذا الورود حلة القسم، يعني كأن لما نفهم هذا النص هذا حرمه الله على النار أي يحرمه على النار، إما أن يكون هذا الورود يحرم بهذا الفضيلة هذا ولا يدخل النار إلا هذا الورود، وإما أن تكون له أعمال أخرى موجبة ماذا للنار، لكن في النهاية يحرم على الخلود فيها. تفضل يا مشيخ. قبل أذان ولا بعد أذان الظهر؟ قبل أذان الظهر هي كلها بعد الزوال، يعني بعد الزوال بعد ما يدخل وقت الظهر يدخل بعدها قبل أذان وبعد الأذان كله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من النوافل، فإذا ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 16 ركعة. نزيدلها نزيدلها الأخرين يحب يعطي لها ويحب يقوم فيه احنا نزيدوها نزيدوها ربعة قبل الظهر مع ربعة الأولين مش حق تولي فولي 8 بهذا من بعد نزيدلها 2 اللي زاد الربعة الأخرين بعد الظهر شوي فولي 28 فولي تزيد فهمت الآن؟ يعني لو نبدأ نضيف هذا تضاف تولي في واحد آخر يعني. نعم تفضل. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقط فيشملهما حديث بين كل أذانين صلاة. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر إذن قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أن صلى أربعا قبل العصر. شفت هذه فيها فضل، هذه رحم الله امرأ لا ندخلها مع ماذا بين الله له ماذا بيت في الجنة، هذا كباب وهذا ماذا رحمة هذا كبيت في الجنة وهذا رحمة من الله عز وجل، حتى لا نضيف نجعلها من الرواتب وغير ذلك. إذن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وابن خزيمة وصحح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر كنا يذكر يطرحهم على بيه معها ابن عمر بن عمر وقبل نشوف عائشة قال وعائشة ما قال وما قال رحم الله أو عبد الله بن عمر ويجيب الرضوان لوالده نعم عبد الله بن عمر كل ما يذكر الآن يقول رضي الله عنه ما رضي الله عنه لأنه اشتهر بماذا بأبيه وما عائشة ابنته فقالت ابنة عمر ابنة بقى حفصة وما قالت عائشة بنت أبي بكر الصديق. ويصير في ذلك أنه لم ينسب إلى أبيه في ذلك ونسبته لا اشتهر بذلك ذكرت أفردت عائشة الاسم اشتهر بابن عمر فذلك الشهرة جلبت هذا الفضل لوالده كذلك ابن عباس كذلك ابن عباس يعني بعض الصحابة اشتهروا بها شيخ تشبه الأسماء عبد الله شيخ حتى يعين لما نقول عائشة لا نحتاج إلى أيوة إيش بالذات مش صحبية ابن عمر عنده ابن أبو حيان تبارك الله تبارك لا إذا قيل عائشة فهي ما معروف من هي لا لا وش ما مش إذا قلنا عبد الله لا ندري لا ندري إيش ما ندري والله كان أربعة عبادي الأربعة يا نعم شيخ خلاص الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى نعم وين رانا وصلنا الترمذي نعم رحم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أن صلى أربعا قبل العصر. هذه الأربعة لم تذكر فيها فيما سلف من النوافل، فإذا ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 10. والمقصود بها لازم نثبت أن هذه نافلة خاصة بالعصر رحمه الله امرأة. والثانية النوافل الأخرى هي رواتب دائمة في حد ذاتها. قال إذا نعم هذا أحسن ركعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقد يشملهما حديث بين كل أذانين صلاة. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. قال الشارح رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل المزني بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة، وأبو سعيد في الأشهر. عبد الله بن مغفل بن غن كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس. ومات عبد الله بها سنة 60، وقيل قبلها بسنة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أي لكراهية، لكراهية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت. رواه البخاري. وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قوله قبل المغرب، لا أن المراد قبل الوقت، لما علم أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية لابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فثبت شرعيتهما بالقول والفعل. قبل العصر. نعم. قبل العصر. بعد دخول وقت العصر. وعن الآن عندنا العصر يؤذن مع وقته سوا سوا. ظهر يتأخر الزوال في وقت، والأذان الواحد أو الربع أو الواحد أو عشرين دقيقة بحسب المساجد، الواحد أو النص عند بعضهم. لكن العصر الصلاة الوحيدة التي يؤذن لها في وقتها مضبوط، يعني ما كانش دقة زيادة ولا نقصة. فإذا مع الوقت الآن عندنا تصل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل المزني بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة، هو أبو سعيد في الأشهر. عبد الله بن مغفل ابن غنم المزني وغنم المزني كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس. ومات عبد الله بها سنة 60، وقيل قبلها سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أي لكراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني شيئا يداومون عليه. المقصود بالسنة هنا الشيء الذي يداوم عليه، يصبح هديا، يعني هذا أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول وقت. وهذا لا وجه لقوله قد يؤدي إلى فوات أول الوقت، لأنه قد تصلى الصلاة بعد ذلك، لا وجه لهذا الكلام الذي قاله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما يصلون قبل المغرب ركعتين، والأصل أن هذه الصلاة تكون مع الجماعة، وكما سيأتي أنه كما قال الصحابي وهو يصف هاتين الركعتين اللتين هما قبل المغرب، قال: وكان بين الأذان والإقامة يسير. يعني صحابي يذكر يعني لما جاءت هذه النصوص: صلوا قبل المغرب والمغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، في رواية لمن شاء، قال: وكان بين الأذان والإقامة يسير، يعني وقت بمقدار ما يصلى ركعتين. يعني ليس المقصود به ما دام يصلي سيصلي مع الجماعة، متى أقم الصلاة تتوقف عنها، فلا وجه لهذا التأويل. قال: فقد يؤدي إلى فواتها. فإذا كان قد يؤدي إلى فواتها في أول وقت فتمنع كلية، ليس مرة دون مرة، لأن لا وجه لهذا الكلام هذا. قال وش قال؟ أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت. فإذا كان سيؤدي إلى فوات أول الوقت فمرة واحدة ماذا؟ لا يجوز فعلها. يعني هذا الكلام هذا ما عنده حتى وجه يعني في الشرع، يعني لأن لو كانت تؤدي ولا بد من أداء الصلاة في أول وقتها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ما كان النبي يقول ذلك، نقول كلية يعني سيؤدي. فما دام قال صلوا حتى وإن داوموا عليها ما ضرهم ذلك، لكن أن تصبح سنة كما قلنا راتبة لازمة يلزم بها الإنسان نفسه من النافلة فلا. ولهذا قال يتخذ سنة، أي شيء يلزم الإنسان به نفسه ليس إلزاما عند الشرع حتى نقول ماذا وجوبا، لأن كثير من أهل العلم لعله سيتطرق إلى ذلك يعني بعد حين، لأن النبي قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ومعلوم دائما وبدأنا أن هذه الألفاظ صلوا وافعلوا التي فيها يرغب النبي لفعل الأشياء يقع فيها كما ذكرنا من قبل احتمال على أنها قد يفهم الصحابة منها ماذا الوجوب، وما يفهمون الوجوب الصحابة، وما فهم الوجوب لأن الصحابة ترسخ في أذهانهم أن الواجب هو ما خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليل، ودق الأعرابي والله لا أجد على ذلك بعذرة الصحابة. إذن هذا يدل لأنهم دائما هذه العبارة في هذه الأمور في هذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عبارة أخرى للقراء حتى يستفيد منه الاستحباب. إذن لا بد أن ننظر إلى القراء، فما دام صلوا معناتها ترغيبا لأداء الصلاة قبل المغرب. فقال لمن شاء حتى لا يلزم الناس بها ماذا أنفسهم، ويصبح يعني يلزم نفسه بذلك الفعل وهو ليس ملزم به شرعا، فقال لمن شاء ليزيل هذا. ولهذا قال الراوي أن يتخذها الناس سنة، وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت، لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه قبل المغرب أي بعد دخول ماذا بعد المغرب. وهذا عندهم لما كان يؤذن في أول وقت قال الصحابي وكان بين الأذان والإقامة ماذا يسير، يعني بعد ما يؤذن يسير، أما عندنا قبل بعد الأذان والإقامة كثير وقت يغرب، احنا عندنا يوم الزوار 10 دقائق ولا 9 دقائق شال رابع حرائي الوقت ها قبل شوية يعني 7 دقائق 10 ها 7 دقائق يعني 7 دقائق في رمضان وفي في النوايا الأيام الأخيرة تصحتنا 10 دقائق بين الأذان وغروب الشمس 10 دقائق هذا بالنسبة لهم عن أما اليوم على شط البحر عند انتهى دقائق فقط تاع احتياط ها احتياط هذا فيما بين الأذان وغياب الشمس ايوه هذا هم دايرين 3 دقائق احتياط هم هكذا من بكري هذه عندي لأن ممكن ايه كنتم مع الزاين حنا لكم دقيقة زين نقصين وقلت دقيقتين عليكم في الواحد ايه قلت هنا ولما راقبت هنا يقيت دقيقتين هذا هو طيب. قال رحمه الله تبارك وتعالى وهو دليل النعم، وفي رواية لابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فثبت شرعيتها بالقول والفعل والإقرار. وأما الفعل فالشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في سلسلة الحديث الضعيفة أطال في بيان شذوذ صلى قبل المغرب ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، يعني جاء بالروايات تقريبا 5 من الرواة الذين رووا في البخاري وفي غير البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وجاء برواية ابن حبان هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب صلى قبل المغرب وقال لمن شاء، فأطال وأفاد وأجاد يعني في البحث فيها أن هذه التي ذكرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما غير ثابتة وحكم عليها ماذا بالشذوذ، هذا اللي مريت عليه اليوم يعني في بحثي هذا. تفضل شيخ قوله كراهية أن يتخذ الناس سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا الراوي يعني. هذا الراوي الراوي يعني الصحابي شيخ الصحابي ولا واحد من الرواة مش شرط شيخ المخرج صاحب الكتاب كتاب تفضل قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال الشارح رحمه الله: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فتكون ثابتة بالتقرير أيضا. فثبتت هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة. ولعل أنس رضي الله عنه لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيه الأمر بهما. وبهذه تكون النوافل 20 ركعة تنضاف إلى الفرائض، وهي 17، وهي 17، فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة 37 ركعة، وثلاث ركعات الوتر، وثلاث ركعات وثلاث ركعات الوتر وثلاث ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. وقال ابن القيم رحمه الله: إنه كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، 17 الفرائض، و12 التي روت أم حبيبة، و11 صلاة الليل، فكانت 40 ركعة انتهى. ولا يخفى أنه يبلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر 22 إن جعلنا 4 قبل الظهر وبعده غير داخلة تحتها 2 اللتان في حديث ابن عمر، ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء، فالجميع 24 ركعة دون الوتر والفرائض. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد الغروب، بعد غروب الشمس. ولمسلم عن ابن عباس عن أنس ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال رحمه الله: ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فتكون ثابتة بالتقرير أيضا. فثبتت هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاث. ونحن نقول ماذا؟ 2 يعني، لما قال شذوذ أي من ترغيبه ومن إقراره. ولعل أنس لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيه الأمر بهما. هذا وش قلنا من قبل؟ تتفهموا دائما فهم السلف وتعامل السلف. فهو الآن يستدل على أن هذه الركعة إقرار من النبي، والنبي قد رغب فيها، لكن هو لم يعرف هذا الترغيب من النبي، هو ما علم ذلك، ولكن حكم بماذا؟ بشيء بما رأى ورأى الصحابة يفعلون، النبي يراهم ويقرهم على ذلك. فإذا هذا الحكم منه لا يكون مثل من عنده حديث ماذا؟ ابن بحينة. لماذا؟ يقول لي: فلم يأمرنا، وهو قد رغب في ذلك وأمر ترغيبا لا أمر إيجابا، وقد فعل. إذن ففي قوله لم يأمرنا ولم ينهنا هذا ما فهمه هو من فعل الناس وإقرار النبي للناس. وأما النص الذي فيه الترغيب التي بدأت به ابتداء السنة، لعلها أول ما بدأت صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا الذي رواها ورغب النبي، روى هذه الرواية والصحابة وصلت إليهم فعلوا ذلك. فابن عباس رأى فعلهم هذا ففعل ما فعلوا، ثم حتى أن النبي كان يراهم فلم يأمرهم ولا ينهم. إذن هو الآن حدث بقوله لم يأمرنا ولا ينهنا بحسب ما لديه من علم، فلا نجعل من علمه نفي أمر النبي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أو أمر النبي بذلك. واضح الآن؟ هذا يعني من الأمور التي دائما نذكر حتى يكون تعاملنا مع فهم السلف تعامل صحيح، وتكون المحافظة على السنة هي التي يجب أن نحافظ فيها عليها على الدوام. نعم قال رحمه الله فتكون ولعل أنس لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيه الأمر بهما وبهذه تكون النوافل 20 ركعة تضاف إلى الفرائض وهي 17 ركعة فيتم لمن حافظ على هذه النوافل اليوم والليلة 37 ركعة و3 ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. قال ابن القيم الجزري رحمه الله إنه كان صلى الله عليه وسلم يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة 17 فرائض و12 التي روت أم حبيبة و11 صلاة الليل فكانت 40 ركعة. فعبد الله الإمام ابن القيم الجزري رحمه الله تعالى يذكر ما هو راتب عند النبي وداوم عليه ورغب فيه ولا يذكر جميع النوافل الأخرى التي لم يثبت كما نقول هنا الترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الترغيب ليست كالرواتب كما لم يدل على أنه كان يرغب فيها مثل ما رغب على الرواتب هذه بنى الله لبيته في الجنة وغير ذلك، وما تواتر كما نقول هنا أخذه على الناس جميعا. فابن القيم حسابه يعني مضبوط يعني في ذكر الفرائض والرواتب وقيام الليل يعد هذا، فكان 40 ركعة سلام الكريم ده. ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر 22 إن جعلنا الأربع قبل الظهر وبعده داخلة تحتها الاثنتان واللتان في حديث ابن عمر، ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعدها بعد العشاء، فالجميع 24 ركعة من دون الوتر والفرائض، وتضاف إلى أكثر من ذلك صلوا قبل المغرب ركعتين بين كل أذانين صلاة فيضيفها كذلك، هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على ما ثبت منه، إذا راح تكون أفضل أكبر من ذلك بكثير. تفضل. شكل لما يدخل إلى البيت بعد العصر ها وركعتين بعد العصر إلى غير ذلك من لو كنا نبدأ نبحث عنها نزيد الضحى بعد ذلك نضيفه قد ما له حد يعني. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح أي نافلة الفجر حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب يعتني أم لا لتخفيفه قيامهما. متفق عليه. وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتي تعيين ما يقرأ فيهما، وذهبت الحنفية إلى تطويلهما، ونقل عن النخعي وأورد فيه البيهقي حديثا مرسلا عن سعيد بن جبير وفيه راوي لم يسم، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد أي في الثانية بعد الفاتحة، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ الآيتين أي في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة عوضا عن يا أيها الكافرون عن قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا الآية في آل عمران عوضا عن قل هو الله أحد. وفيه دليل على جواز الاقتصار على آية من وسط السورة. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هي تحكي ما شدة التخفيف وهو مش يقرأ الفاتحة، يقرأ معها ماذا قل يا أيها الكافرون وقل هو أحد، لكن لما هذه القراءة وهذه الصلاة مشت على غير المعتاد عائشة ذهبت إلى أنه قرأ أم الكتاب أو لم يقرأ، مسبقت معها شيئا آخر، يعني شوف الدرجة إلى تخفيف الركعتين، يعني حتى هي قالت لا ندري قرأ من كتاب أم لا، ناهيك عن شيء آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح أي نافلة الفجر، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب يعني أم لا لتخفيف قيامهما، متفق عليه. وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور، ويأتي تعيين القدر ما يقرأ فيهما، وذهب الحنفية إلى الصليمة، ونقل عن النخعي وأورد فيه البيهقي حديثا موصلا عن سعيد بن جبير، وفيه راو لم يسم، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد أي في الثانية بعد الفاتحة، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة قرأ الآيتين اللتين في ركعتي الفجر أي في ركعتي الفجر قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة، عوضا عن قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا في آل عمران، عوضا عن قل والله أحد. وفيه دليل على جواز الاختصار على آية من وسط السورة، يعني هذا كله ليبين هذه الخفة مع إبقاء لأن حديث عائشة في إشكالية قرأ الفاتحة أم لا، يعني هي الآن فاتحة شك فيها كما الفاتحة فقط، لكن حديث أبي هريرة جاء ماذا مبين لما يقرأ زيادة الفاتحة، لأن عائشة حكمت بماذا بما تراه يفعل، لأن هذا فيه دلالة على أن هذه الصلاة التي تصلى أي النافلة التي صليت كان يصليها ماذا سرا، وعائشة لم تتنبه لما ما قرأ. وأما أبو هريرة فقد ذكر ما قرأ النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بين ذلك أو وصل له من غيره من أزواج النبي من غير عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وقال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال ابن تيمية ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الواحد بن زياد، وفي حفظه مقال قاله المصنف. والحق أنه تقوم به الحجة، إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها، وفرط جماعة فقالوا بكراهتها، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفعل ذلك ويقول كفى بالتسليم، أخرجه عبد الرزاق، وبأنه كان يحصب من يفعلها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تماعك كما يتماعك الحمار. وتوسط طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوا لمن فعلها استنانا، ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا، وقيل تشرع لمن يتهجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضطجع لسنة، لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. وفيه راوي لم يسم. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. قلت أي الشارح وهو الأقرب، وحديث عائشة رضي الله عنها لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها، وعدم استمراره صلى الله عليه وآله وسلم عليها دليل سنيتها، ثم إنه يسن على الشق الأيمن. قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر طجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر طجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. العلماء في هذه الرجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منه ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعله المذكور صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، يعني هذا كما قلنا كذلك لما قال هذا الفعل من هنا ولما لم تكن فيه وجوه التعبد وجه كذا ظاهرة، فحمله على الترغيب في هذه الفعلة لأمر ما بجنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر هذا ما بجنه، ما في حتى تعليل، ما في حتى تعليل، وليس لأحد بعد ذلك أن يقول علة، ما في ولا تعليل منه صلى الله عليه وسلم، وإنما رغب في ذلك. نحن نقول ما دام النبي رغب فيه يكون فيه مال، فإذا في ذكر الوقت في ذكر الوقت وبعدها ذكر وقت الصلاة لذلك الاضطجاع فيه خير لأن النبي فعله ورغب لفعله. ما لا مش عاد، ثم يقول من صلى فليضطجع من رأي عاد. إذن هذا دليل أن هناك فائدة لكن الشرع لم يذكرها، هذه تحتاج بعد الحاج مصطفى كشم يقرأنا شوية يروحنا عند جماعة تاع الطب كشم تخرجنا شوية شمصة. هذا نقول أنا لابد أن تكون هناك فائدة تعود على المضطجع، حب من أحبك لأن من كذا، لابد أن تكون هناك فائدة. قال رحمه الله تبارك وتعالى قال ابن تيمية ليس بصحيح، يعني هذا الضجع هذا، لأنه تفرد به عبد الواحد بن زياد وفي حفظه مقال، وأطال الشيخ ناصر في الرد على ابن تيمية وبيان صحة هذا الحديث، يعني شيخنا رد على ابن تيمية. قال المصنف والحق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداوته صلى الله عليه وسلم على فعلها، وأين ذلك؟ الناس ما عندنا شأن. عائشة ماذا قال إذا صلى كذا ارتجع، وكل ما يصلي يرتجع يقول، هو يقول هنا لمداومة صلى الله عليه وسلم على فعلها وعدم مداومته، ما عندنا خلاف هذا، ما عندنا إلا هذا وترغيبه في ذلك. إذا أنا ما توصلت إلى شيء أن النبي ما ارتجع، هذا الذي عندي. ممكن وأنا أن أتخيل ممكن هذا في الحج، قد يكون هذا في الحج لما صلى الفجر ثم بعدها ماذا قام فصلى الصبح وانصرفوا، فتلك عبادة خاصة. ممكن الوحيد الدليل هذا أنا أشرت لكم يعني في هذا الدليل الوحيد اللي يمكن تجدوه هو في مزدلفة، هذا الدليل الوحيد اللي ممكن قد يكون في دلالة أنه صلى الفجر ثم مباشرة بعدها ماذا صلى رغيبة الفجر ثم صلى الفجر ثم قام، لأن عنده ثم عبادة ماذا واذكروا الله عند المشعر الحرام، عنده عبادة خاصة في ذلك الموطن وفي هذا ما يحتاج بشر الطجع، يحتاج إلى أن يقوم تلك العبادة في ذلك. هذا الدليل الوحيد ليقول بعدم المداومة لمن يريد أن يقول بعدم المداومة، يعني هذا الوحيد اللي حضرني تو يعني من قبل وانا نتكلم وانا نبحث ما حضر بذهني ولا بالي شيء ممكن يعول عليه، وإنما كلمة قالها، لكن ممكن اللي قد يعول عليها ويصبح القائل بها عنده نوع من الدليل هي في تاع مزدلفة. عندما خرج الوقت، عندما خرج الوقت كذلك الوقت دليل أنه لا بد أن يؤديها. نعم بارك الله فيك أبي، لفت علما من الشيخ مصطفى، بعدما خرج الوقت أذن بلال ثم ماذا صلى وما قالش الطبع الراز بشرة أمر بلال فأذن وقام، وذلك بعد خروج الوقت وشارع بأداء الصلاة تمتع للحاجة. وفرط جماعة فقالوا بكراهيتها واحتجوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك، هذا فعل السلف في مقابلة مال فعل النبي وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كذلك التسليم أخرجه عبد الرزاق، وبأنه كان يحسب من يفعلها، وقال ابن مسعود ومن علم ذلك يقول علم حج على من لم يعلم. ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار، وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها سنانا، احنا نفعلها ماذا سنانا وتكون بالتبعية ماذا راحة، لكن ابتداء السنانا. اذا ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء كان فعلها استراحة أم لا، قيل وقد شرعت لمن يتهجد من الليل. وأما هذا فغير سليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ثم بعدها يضطجع، يعني يعود يرقد بعدها يضطجع، فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله، وإن لم تكن له حاجة لأهله اضطجع حتى يستأذنه بعد بلال، يعني فيقوم فيصلي. فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يضطجع وينام بعد صلاة قيام التهجد. إذن ففعل الركعتين راحة ولا لطول قيام لا وجه له. سجلت عندك الدليل هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ترد على هذا الكلام الذي يقوله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. وهذا الأثر بخلاف الصحيح عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومنهم من قال استحبابه على إطلاق سلام سلام لا، وقيل قد شرعت لمن يتهجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح يستريح منه. وفيه راو لم يسم وقال النووي والمختار أن سنة، وثابت عن عائشة خلاف هذا، تقول بعدما يصلي قيام الليل يضطجع فإن كانت له حاجة لأهله قضى حاجته، وإن لم تكن له حاجة اضطجع حتى يستأذنه أو يؤذن بلال ليقوم في صلاة الفريضة. وفي نعم قلت وأنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة ولفعله صلى الله عليه وسلم، كذلك ضاف لظاهر حديث أبي هريرة ولفعله صلى الله عليه وسلم. قلت وهو الأقرب، وحديث عائشة لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها، وفهمها يقدم عن فهم غيرها لأنها كانت من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك فهمها، فهو الأولى بإعماله لعلمها بفعله لهذين الركعتين، وقد تكون سألته عنهما فتقول لأجل التعب وغير ذلك، لكن ما دام أنه ما صح لا نستطيع أن نقول ما يقول مصنف دليل سنيتها. ثم إنه يسن على الشق الأيمن، قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن يرى الوجوب فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله سبحانه وتعالى.